الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: لديه قطعة أرض اشتراها من أخيه كي يبيعها خلال 6 أشهر. يقول: لكن مرت عليها 3 سنوات لم تبع. يقول: كلما طلبت من أخي أن يبيعها فيقول: أنا قد عرضتها للبيع ولم تشترى، فيمر الحول عليها ولا يكون معي مالا حتى أخرج زكاتها، فكيف يكون التعامل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، جواب هذا السؤال في قاعدتين. القاعدة الأولى أن كل شيء يعد للتجارة والتثمير ففيه الزكاة، لما في سنن أبي داود بإسناد لا بأس به من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع. والقاعدة الثانية أن العبادات إنما تعلق بالنية المجزوم بها، لا النية المترددة أو النية المعلقة. وبناء على هاتين القاعدتين، فإذا عرضت هذه الأرض للبيع جازما ببيعها، ليس معلقا بيعها على ارتفاع سعرها ولا مترددا، بمعنى أنك نويت نية جازمة أن تبيعها، فحينئذ تعتبر من عروض التجارة، فيجب عليك أن تزكيها على رأس كل حول. فإذا مر على هذه النية المجزوم بها، لا المعلقة ولا المترددة، حول زمان، فإنك تقيمها عند أهل الخبرة العارفين بقيم الأراضي، ثم تقسم كامل المبلغ على 40، ثم الناتج هو ما يجب عليك إخراجه عن قيمتها عن هذه الأرض لهذا العام. وزكاة عروض التجارة إما أن تخرج كل حول، وإما أن تقيد كل سنة وتخرج دفعة واحدة بعد بيع العروض. فلا يلزمك إذا لم يكن معك سيولة مالية أن تخرج زكاة هذه الأرض المعروضة للبيع كل عام، ولكن عليك أن تقيد الزكوات التي وجبت عليك في كل عام في ورقة حتى لا تنسى، أو تخبر بها من يغلب على ظنك حفظه لهذه الزكوات، حتى إذا بعتها ولو بعد 5 سنين فإنك تخرج زكوات السنوات 5 كلها. وأما إذا كنت لم تجزم ببيعها وإنما علقت البيع على ارتفاع سعرها، فنيتك هذه لا تدخل هذه الأرض من جملة العروض، لأنها ليست نية مجزوما بها، وإنما نية معلقة، وهي أن تقول: إذا ارتفع سعرها بعت. فهذه النية لا تدخل هذه الأرض من جملة العروض. وكذلك إذا كنت مترددا: لا أدري أأبني عليها أم أدخرها أم أبيعها، فالنية المترددة لا تجعل هذه الأرض من جملة العروض. فصارت النيات 3، التي تدخل السلع في جملة العروض هي النية المجزوم بها، وأما النية المعلقة على ارتفاع السعر فلا تدخلها، وكذلك النية المترددة. والخلاصة من ذلك أن نيتك إذا كانت مجزوما بها مقطوعا بوجودها فعليك أن تزكيها، فإن وجدت مالا كل عام فهذا هو الأفضل والواجب، وإلا فتكتب زكاة كل سنة حتى إذا بعتها ويسر الله لك السيولة تخرج زكوات السنوات الماضية قبل أن تتصرف في المال، والله أعلم.